راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من طالبات أكاديمية زاد العلمية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا في هذه المحاضرة هو بداية في الحديث عن الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، ومما جرت العادة به وهو يعني عرف له وجاهته وله يعني مكانته، أن كل أمر يتحدث فيه وكل مسألة من مسائل العلم الشرعي أو غيرها لا بد بادئ ذي بدء من البيان والتعريف بهذه المسألة أو هذه القضية التي يراد الحديث عنها. فتعريف الأشياء وتفسيرها يتقدم دائما أحكامها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. ومعنى هذا أننا في حاجة إلى أن نبدأ بالحديث عن التعريف بمعنى الاسم والصفة والمركب منهما وهو توحيد الأسماء والصفات. ومعروف أن الاسم من حيث اللغة هو مأخوذ من السمو، وهو العلو والرفعة والارتفاع، فبالاسم يسمو المسمى ويعرف ويتميز. والصفة هي الأمارة اللازمة للشيء، وهي ما قام بالذات يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. والفرق بين الاسم والصفة هو أن الاسم دال على ذات المسمى وعلى ما قام به من معاني وصفات، دال على ذات المسمى وعلى ما قام به من صفات، فهو يدل على أمرين، على ذات المسمى وعلى ما قام به من الصفات، فهو دال على أمرين، على العلمية العالمية أقصد وعلى الصفة. أما الصفة فهي الدالة على أمر واحد وهو النعت والصفة. ولذا يقال إن الاسم متضمن للصفة ولا عكس، الاسم متضمن للصفة ولا عكس. أما الصفة فهي مستلزمة للاسم، فهي مستلزمة للاسم. وبناء عليه فإن الصفات تشتق من الأسماء ولا عكس، الصفات تشتق من الأسماء ولا عكس. هذا من حيث المعنى اللغوي للفظ الاسم ولفظ الصفة. أما عن توحيد الأسماء والصفات وهو الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، فالتوحيد الأسماء والصفات ومر معنا الكلام على معنى التوحيد وهو دال على التفرد. فتوحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها. هذا هو معنى توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها، أو بتعريف آخر وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته الواردة في كتابه تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمعانيها وأحكامها على وجه يليق بجلاله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا هو التعريف العام عند أهل السنة والجماعة لتوحيد الأسماء والصفات. ولعلنا قبل الخوض في التفصيلات في هذه المسألة نشير إشارة موجزة إلى أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أمر في غاية الأهمية. والواقع أن هناك من التقصير في قطف ثمار الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات وأثره على القلوب، وهذه قضية في غاية الأهمية. فمما يدل على أهمية العلم بأسماء الله أو بتوحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته، أولا أن هذا هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو أحد شطري التوحيد، لأن التوحيد علم وعمل كما هو معروف. توحيد العلمي الخبري ومنه توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري. والجانب الآخر هو التوحيد العملي الطلبي الذي يتضمن أو يدل عليه توحيد الألوهية. فإذا الطريق الموصل إلى معرفة الله عز وجل هو معرفة أسمائه تعالى وصفاته، وإفراده سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات التي لا يشاركه فيها أحد غير سبحانه وتعالى. ولذا فإنه علم توحيد الأسماء والصفات هو من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في الأسماء والصفات هو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما يليق به سبحانه وتعالى من صفات ثبوتية، وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى مما لا يليق به. فهو أشرف العلوم على الإطلاق. ولذلك نلاحظ أن أشرف وأعظم سورة وردت في القرآن هي السورة التي اعتنت بهذا الجانب وكانت في هذا الموضوع، وهي سورة الإخلاص. وأشرف وأعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، لأنها ذكرت أسماء الله تعالى وصفاته في 17 موضعا، في 17 موضعا من مضمرا أو ظاهرا كما مر معنا في الحديث عن هذا الموضوع. فأشرف العلوم على الإطلاق هو ما عرف بالله عز وجل بأسمائه تعالى وصفاته العليا. كذلك توحيد الأسماء والصفات هو الذي عن طريقه يمكن أن يحقق الإنسان الهدف الذي من أجله خلق. خلقنا لماذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية له عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك لا يمكن أن يحقق الإنسان العبودية لله عز وجل إلا إذا عرف الله، إلا إذا عرف الله. وركن العبادة كما مر معنا هي كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم، ولا يمكن أن يتحقق هذا مع ذاك إلا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وكنا نتحدث عن أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا من ذلك أنه الطريق إلى معرفة الله عز وجل، والأمر الثاني أنه أشرف العلوم على الإطلاق، والأمر الثالث أنه لا يمكن تحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل إلا بمعرفته. فالعبودية لا تقوم إلا بكمال الحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى مع كمال الذل والخضوع له عز وجل، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا عرف العبد ربه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فإنه يتحقق بذلك كمال المحبة والتعظيم له سبحانه وتعالى مع الذل والخضوع والطاعة. من هذه الأمور الدالة على أهمية توحيد الأسماء والصفات أنه هو الطريق إلى تزكية النفس وتطهيرها من التعلق بغير الله عز وجل، لأن من عرف الله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتفت إلى غير الله أبدا، وإنما يحصل الالتفات إلى غير الله عز وجل إما إلى الأسباب المادية أو إلى المعنوية أو إلى غير الله عز وجل من أي صورة من الصور الحسية والمعنوية بسبب ضعف معرفتنا بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أشد خشية ومحبة وتعظيما وإجلالا سبحانه وتعالى. فلا تزكو النفس ولا تتطهر من الالتفات إلى غير الله عز وجل إلا إذا عرف الإنسان ربه. وهذا يعطينا مدى أهمية هذا التوحيد ومدى الحاجة الملحة إلى تكراره ومدارسته وطرحه ومناقشته، وأن يكون دائما هو الحاضر في محاضننا التربوية والتعليمية لنعرف الله على ما يليق به سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الله عز وجل زكت نفوسنا وتطهرت من أدران الشرك بجميع صوره: الشرك الخفي والجلي، الشرك الظاهر والباطن، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولا يكون ولا يقع الشرك بأي صورة من صوره إلا لضعف تحقيق هذا العلم وهذا التوحيد، والله المستعان. مما يدل على أهمية هذا التوحيد أي الإخوة والأخوات هو زيادة الإيمان. فكلما تعرف الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلما ازداد إيمانا، فيزيد الإيمان ويعظم ويعني يتكامل في قلب العبد المؤمن كلما أمعن النظر في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى الدالة على تعظيمه سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى. كذلك من أهمية توحيد الأسماء والصفات وهو أمر في غاية الأهمية هو الثناء على الله عز وجل بها ودعاؤه بها، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فالغرض الأساس هو التعرف على الله عز وجل من خلال هذه الأسماء ودعاء الله والثناء عليه من خلال هذه الأسماء والصفات، من خلال هذه الأسماء والصفات. ولذلك كلما كان الإنسان أعلم بأسماء الله تعالى وصفاته كلما كان أكثر عبودية لله عز وجل، وأجل العبوديات هو الدعاء إلى الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الدعاء يشمل دعاء الثناء وهو التمجيد لله عز وجل والثناء عليه بما يليق به سبحانه وتعالى، ثم المسألة دعاء المسألة وهو الطلب من الله عز وجل. وطريقة الأنبياء هو تقديم الثناء على الله عز وجل على المسألة، فيقدم الإنسان الثناء على الله عز وجل قبل أن يطلب. والأمثلة ذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سيد الاستغفار، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى حينما يسجد بين يدي الله عز وجل عند العرش فيثني على الله عز وجل من بمحامده التي لا يحصيها عليه الصلاة والسلام الآن، حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع كما جاء في الحديث المشهور المعروف في هذا الأمر. فالشاهد أن الأصل في الدعاء أن الإنسان يبدأ بالثناء على الله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا كله ثناء، وهذا سيد الاستغفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ بدعاء المسألة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتراف بالذنب والضعف والعجز والثناء على الله عز وجل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا دواليك بالنسبة لأدعية الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا ينبغي للمسلم في دعائه أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بتوحيده بأسمائه بصفاته، ثم بعد ذلك بالطلب ما يريد. يا حي يا قيوم بك أستغيث، بدأ ب يا حي يا قيوم بك أستغيث بالثناء ثم السؤال والطلب في مثل هذا الأمر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، لما ذكرنا إلى أو أشرنا إلى تعريف توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، تبين أن طريقتهم في هذا الباب تحتوي على ثلاثة أشياء، أولها الإثبات، والثاني التنزيه والنفي، والثالث السكوت. ومعنى ذلك هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. فطريقة أهل السنة والجماعة في موضوع توحيد الأسماء والصفات أولا إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فأولها الإثبات، يقابل ذلك وهو الأمر الثاني وهو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة سيأتي الكلام والتفصيل عليها في حينه. الأمر الثالث هو التوقف في الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، التي ليس في الكتاب والسنة ما يدل لا على إثباتها ولا على نفيها، فإن هذه يسكت عنها ويتوقف حتى يستفصل عن معانيها، فيستفصلون عن معناها، فإن كان حقا قبل المعنى، مع أن الاسم والصفة إذا لم يكن واردا في النص الشرعي فإنه لا يقبل، لأن الأسماء والصفات توقيفية مأخوذة لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار عن الله عز وجل فإنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه وشهدت له الشواهد، وإن لم يدل عليه النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما لم يرد من ألفاظ في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاقه على الله أو نفيه عن الله عز وجل فإنه يتوقف ويستفصل عن معانيها عن معناها، فإن أريد به باطل نزه الله سبحانه وتعالى عنه ونفي اللفظ والمعنى، وإن أريد به معنى صحيحا أريد به حق فإنه يقبل المعنى ويعبر عنه باللفظ الشرعي، لأن في الألفاظ الشرعية ما يغني عن الألفاظ غير الشرعية، بل كل الكمال وكل التعظيم إنما هو في الألفاظ الشرعية التي جاء بها جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما حصل الخلل والإحراف والخلل إلا بعد أن استعملت الألفاظ الأجنبية، الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، وهذه هي التي دخل من خلالها الإشكال وحصلت الانحرافات والخلل وسوء الفهم في هذا الموضوع. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بالإخوة والأخوات. كان الحديث عن طريقة أهل السنة والجماعة في موضوع في توحيد الأسماء والصفات، وقلنا هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه العزيز أو ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو نفي ما نفاه الله تعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث هو التوقف فيما لم يرد به النفي والإثبات في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ. أما المعنى فإنه يستفصل، فإن أريد به باطل ينزه الله تعالى عنه نفي، وإن أريد به حق به حق قبل هذا المعنى وعبر عنه باللفظ الشرعي. هذا هو الواجب في هذا الأمر، لأن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله سبحانه وتعالى لا يدرك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد وما سكت عنه الكتاب والسنة سكت عنه. وهذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة، لأن ذات الله عز وجل غيب فلا سبيل إلى إدراكها ولا إلى كنها وإلى التعرف عليها إلا من خلال الوحي المعصوم، إلا من خلال الوحي المعصوم الرحمن فاسأل به خبيرا، فلا مجال لمعرفة الله عز وجل إلا من خلال ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به على نفسه أو عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى وأعلمهم بالله عز وجل ما يليق به وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى. هذا يجرنا إلى المسألة الأخرى، وهي أن هذه الطريقة عند أهل السنة والجماعة الواضحة المستبينة، الأصل فيها هو قول الله عز وجل، جمع الله عز وجل هذه الأصول في آية واحدة، وهي المعيار والميزان عند أهل السنة والجماعة في التوحيد الأسماء والصفات والرد على كل من انحرف وخالف هذا الطريق المستقيم، ألا وهو ما قاله الله عز وجل في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الأصل في موضوع توحيد الأسماء والصفات، وهي ليس كمثله شيء، وهذا هو النفي، نفي ما لا يليق بالله عز وجل، وهو السميع البصير الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي بتعبير آخر، هذه الآية تدل على إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ففي هذه الآية الكريمة نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نفي المماثلة من أي وجه من الوجوه، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي هذه الإشارة إلى ما يثبت أن لله من السمع والبصر إثبات بلا تمثيل، فلا يشبه ولا يماثل سمع المخلوق ولا بصره. وهذه الآية كما قلنا هي ميزان أهل السنة في نفي المماثلة لله تعالى مع إثبات الصفات، وهي رد على الطائفتين المتقابلتين المنحرفتين في باب الأسماء والصفات، وهما طائفة المعطلة، وهؤلاء يدخل فيه مجموعة من الطوائف، وطائفة الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه يأتي الكلام فيهما وفي تفصيلها فيما سيأتي من المحاضرات. على كل، هذه الآية هي تمثل كما قلنا المعيار والميزان عند أهل السنة، وهي الجمع بين التنزيه والإثبات. الطوائف المنحرفة إما بالغت وغلت في التنزيه على حساب الإثبات، وإما بالغت وغلت في الإثبات على حساب التنزيه، والله عز وجل قد وفق أهل السنة للحق الذي يجمع الحق عند هؤلاء وأولئك وينفي الباطل عند هؤلاء وأولئك، لأن كل طائفة من الطائفتين متقابلتين عندها حق وباطل، عند المعطلة حق التنزيه وعندها باطل نفي الصفات، والممثلة عندها حق الإثبات وعندها باطل التشبيه والمماثلة. فأهل السنة جمعوا بين الحقين عند هؤلاء وأولئك، وهو الإثبات بلا تمثيل، وهو الباطل عند الطائفة الأخرى، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. ودل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة التي تجادل المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. من الأدلة على نفي المماثلة والمشابهة عن الله عز وجل، وهي أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وما يقال في السمع والبصر الذي دلت عليه آية الشورى والآيات المجادلة معنا وغيرها هي يقال في غيرها من الصفات. فهو كما قلنا قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، هو تنزيه بلا تعطيل. من الأمثلة على ذلك في الآيات القرآنية في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي هذا إثبات بلا تمثيل، الذي لا يموت تنزيه عن المماثلة، تنزيه الله عز وجل عن المماثلة. في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نلاحظ إثبات ونفي، إثبات وتنزيه. الحي القيوم نفى ما يقابل ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم لإكمال الضد، لإكمال حياة الله عز وجل وقيوميته سبحانه وتعالى. بقي أن نشير إلى نقطة مهمة في هذا الباب، وهي أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب في باب توحيد الأسماء والصفات يرون لزاما أن من أراد إثبات أسماء الله تعالى وصفاته أن يراعي ما يلي: أولا إثبات تلك الصفة التي جاءت فيها بها النصوص، إثبات تلك الصفات التي جاءت الأسماء طبعا والصفات التي جاءت بها النصوص. الأمر الثاني أن لا يتعدى بها اسمها الخاص التي سماها الله سبحانه وتعالى بها، يعني أن لا يعدل عن الاسم الشرعي إلى أسماء محدثة وأسماء مبتدعة، مثل تسمية سمى الله عز وجل من صفاته عز وجل اليد والوجه، فيأتي بعض الناس ويسمي هذه الصفات يسميها جوارح أو يسميها أعراضا، ويسمي العلو تحيزا وغير ذلك. هذا عدول عن الاسم الشرعي إلى أسماء أخرى تحمل معان باطلة لا تقبل. الأمر الثالث عدم تشبيهها بالمخلوق بالمخلوقات، واليأس من إدراك كنهها وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله عز وجل. والأمر الخامس في هذه النقطة هو تحقيق المقتضى والأثر لتلك الصفة، فلكل صفة عبودية خاصة، وعلم العبد بجلال الله عز وجل وعظمته يورث ويثمر الخضوع والاستكانة والتسليم والحب لله سبحانه وتعالى، التي هي أركان العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. فإن لكل صفة عبودية خاصة بها تورث الإجلال والتعظيم لله عز وجل وكمال الحب والخضوع والكمال لله سبحانه وتعالى، وفي هذا يعني تتم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. بهذا نختم هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.